الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يتبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنه. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أما بعد، لا أحد يؤمن بأن كلها تجاه فضل طلب العلم يتفقه في الدين. ينبغي كل مؤمن أن يحرص على طلب العلم يتفقه في الدين، ولا من الرجال الا قوله جل وعلا: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه يوم العلم. قالوا بالقسط: لا اله الا هو العلي الحكيم. هذا العلم يسكت الله مع الملائكه على وحدانيه الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا قيل تستحوا من الله تستحوا الله يستحي الله لكم تستحوا يستحي الله لكم واذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله من امنكم ومن يوتي عند رجاله. لن يجل وعلا الله يرفع الذين آمنوا ولم يؤتوا إلا رجات. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي ليعلمون وليعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك طريقا يضل فيه علما سهل الله له ذكر القدم. هذه الحال العظيمة تبدا فضل العلم طلب العلم يتفقه في الدين. بفضل حديث من خرج في سبيله قال يفقه في سبيل الله من يخلعه من الخير حتى يرجع الجنة. فالعلم من الخير لا يشبع منه العلم العالم لم يرجع في طلب العلم حتى يموت، هكذا طالب العلم لا يشبع، لا يرجع طلب العلم ولا يتفقه الدين حتى يلحق لله. لأن العلم ليس هو النهاية، مهما علمت فيفوتك أشياء غير ذلك. وهكذا حديث عند الله ملائكة: الفضل العالم على العالم بفضل على أبناءكم. وإن الله ملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى يرد في جحرها ويصلون على معلم الناس الخير. هذه أشياء كل المؤمن الحرص والرغبة في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله ونفع ذاته بعد أن يمتنع وينفع يبدأه بالعمل ويجتهد في العمل ينفع الناس بتوجيههم وإرشادهم وتعليمهم يرجع عند الله جل وعلا. لا يهدي الله بكاملة واحدة خير لك من فضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يهتدي على يديه واحد او جاء خير عظيم من دل على خير فلا بد ان يدفع. فالمؤمن يوم يسعى يحرص على حق الدين والتعلم وعلى نبذ العلم والنصيحه للناس تجد الناس الخير ايما كان، يريد ثواب الله يريد اجره يريد رضاه ايما كان. نصر الله للعلم أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر أم يوم عرفة؟ أفضل الأيام يوم النحر، هي يوم الجمعة أحسن الله عليك. يوم النحر يوم الأفضل أفضل يوم الأسبوع. أحسن الله عليك. صحت حديث أبي سعيد الخدري. نعم، ما تبع الثانية تحتاج تبع الثانية. الحديث دراج عن أبي الهيثم. دراج ضعيف عن أبي الهيثم، دراج لا تعلق عليه الأخرى. كل الحديث الذي يقول فيه ثلاث من الجفاء أن يقول الرجل واقف قائما أو يمسح جبهته قبل أن يقرأ من صلاته. ثلاث من الجفاء أن يقول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يقرأ من صلاته أو ينفخ في سجوده. ذكر ابن القيم بالزاد أحسن الله عليك. لا يصح، لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله لا يصح، الله

قد دخل النار ثم رضى مسلم الصحيح من سلك طريق يتم الكفر ومن سهم الله له طريق الجنه وهكذا حديث الدردان يقول من سلك طريق يتم الكفر ومن سهم الله له طريق الجنه هذا فيه بين ان طلب العلم من السهل يدخل الجنه ثم ياتي من النار والله الاخر من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فكفر نصيحته الحديث إن الله يفعل العلم بما لم يصنع فإن الله يفعل العالم بإستغفر في الأرض حتى في التمهيد وفي النعم إنه هو العالم عسوا الآن هو العالم التفضي قبلي على سائر سواتك قدم على التفضي على أبناكم مكتوبا هذه الحديث تدل على فضل العلم والعمل به ومن العلماء العالمين من خير كثير العلماء هم في الأنبياء كما ذكر فيهم والعلماء لم يره جهرا ولا جهرا ومن وراث العلم كما أخذه فهذا بفضل واحد فيبان تعالى في العلم أن يمكثه في الناس وأن ينشره في الناس وأن يعلم الناس وأن ينتهي في ذلك وأن يكون في ذلك مخلصين لله وحده ويحذر من الضياع السمعة حيث من تعلم علما مما ابتعد رسول الله لا يتعلم ولا يبدو العلم إلا أخذ الجنة يعني ريحة هذا علم عظيم كذلك كتم العلم وكتم فيها العلم فكتبه العلم يعلمه فكتبه يجي ومطيه بالرجال من النار فهذا حتى بني العلم والدعوة إلى الله كتاب الناس إلى الخير وتعليمهم وتوجيههم وأن يدخل العلم وأن يكون في ذلك مخشى لله يريد أن الله في الدار الآخرة فالمؤمن بشأنه الحرص على بذل العلم في به الناس الى الخير والحرص على بيان ما يحتاجون اليه والعلم ما يطلب منه العلماء فالذكاء اذا ناكل العلماء قبل العلم في حرص يعني كتب الحديث لا تعلم الناس الا بواسطه العلم واسطه العلماء فاذا فقد اليه يأخذ العلم من القرآن والسنة ويبلغه الناس بهذا العلم ولهذا قال رسول الله إن الله لا يقبض عليه شيئا ينتج في الرجال ولكن يقبض العلم ويقبض العلم حتى إذا يقع عالما حتى إذا لم يرجع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاصبر فاصبر بين العلم والمن وأرضه فهذا يجب إلى طالب العلم ويكون منه الحرص على طلب العلم ما دون أهل الموجودين ولا بالسفر من بلاد إلى بلاد من إقليم إلى إقليم إلى طلب العلم كما سفر العلماء والأخيار في عهد الصحابة إلى يومنا طالب العلم لا يتقيد بقرية أو بلد بل يطلب العلم وله في بلدان أخرى الحديث مشهور طلب العلم على فلسطين هو حديث لا يصح لأن الموضوع لكن المقصود أن الإنسان يطلب العلم أين وجده وأين ذكر له يأتي كسولا ولكن يطلب العلم ينتهج تحصيله في أي جهة يجده فيها العلم النافع العلم الشرعي أما عباد الله فلا شيء آخر لأهله في الخيار فيه أن يطل أن يرى أن الحجابة أن يزرع أهل العلم على حسب رأس أهلها إن شاء تعلمها وإن شاء تركها لا فرق كفاية عن المسلمين لكن من دفع كل فرق إن شاء فعل وإن شاء ترك لكن إن الشريعة الأحكام الله كيف تصلي كيف تصوم كيف تعبد ربك تعرف الفرائض التي عليك المحارم التي حرمها الله لا بد من العلم يؤدي لا بد أن يتعلم المؤمن العامل يسأل عنها العلم قال يعلم الله الناس يوكلهم ويعلمهم بالمكاتبة بالخطابة بهاتف بكل طريقه يستطيع بصلاته حتى ينتشر العلم وحتى تقع الحجه وتنقطع المعرفه ان يبلغ الله بما يكفي الطريق عليهم. وان الملائكه لا تقع على طالب العلم على ظاهره. الله اعلم. لا لا تكفي استغفار الشيطان للعالم حتى بعد اذنك تكفي حتى لأنه إذا كفاه أو عمل كاليره ينشر الحق والخير يوجد في المطار يوجد في المدارس يمكن الجارية حاضر والدواب هو الدواب طالب العلم الجواب تورعا مع علمه بأنه لا يتوقف المسألة لا يجوز إلا إذا كان حاله إلى غيره يرى لحاله إلى غيره يتوضع من عمل هذا المنزل فلا بأس كما أصحابه مسلمون نحن بعضهم على بعض إن يكون لك في ناس مثال الأمور يتوضع ما يتوقف لكن هو لا هو يتوضع لا يعلم الموقف توقف عليه يعلم الشك لا يستدعى العلم ومن كان قصر الوراء يجب أن يفعل منه يجب أن يفعل منه يجب أن يفعل منه من حال حديث أبي هريرة من سألان علم صحيح يقصد في حديث أبي هريرة أجم برجل من النار إذا سئل رجل عن جماعة قال فسكت هل طريقها صحيح إلى طريق النبي نعم يقصد هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب حمد الله تعالى وشكره قال الله تعالى واذكروني يذكركم واذكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى وقل الحمد لله وقال تعالى وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي ليلة اسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما فاخذ اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطرة لو قلت الخمر غوت امتك رواه مسلم وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر بذال لا يبدأ فيه بالحمد لله رأسه وأقطع حديث الحسن رواه أبو داود وغيره وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة ثيابه فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى سلوا لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ياكل اللقمه فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها رواه مسلم الحمد لله صلى الله عليه وسلم بعد الحديث والايات كلها في حتى الحمد شكر الله عز وجل على انعامه واحسانه بالله جل وعلا هو يعلم عباده بانواع النعم في دينهم ودنياهم فالمشروع لهم والواجب عليهم ان يشكروه سبحانه وان يحمدوه ويثني عليه بما اسلف الليل من احسنه اليهم من نعمه العظيم في الصحه صحه وعافيه من ملك الدين والاسلام من ملك المال من ملك الاولاد الى غير ذلك الله جل وعلا يقول وهي الثاني ينظر اليه فتكون هذه ذمتي يقول سبحانه وتعالى فاذكروا لي واذكروا واشكروا لي ولا تكفروا لي يقول جل وعلا وقل الحمد لله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين كل حديث لو عدت من قال كل واحد يبال لو قال الحمد لله هو عز الذي انكر ان يقصي بركته كل عز من الله في داء ونسج الامين يقول الله جل وعلا ماذا قال عبدي الحمد فالحرجة يقول الله جل وعلا ان عبدي لك في الجنه كم لك الحمد يقول جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله مرضى عن العبد لكن الاسف يحمدك عليها اشرب الشرب يحمدك عليها فالحديث الحمد والثناء لله كثيره فيستحب من المؤمنه يكثر من ذلك ويقول عليه الصلاه والسلام احبك ما تربى احبك من الله اربع سبحان الله الحمد لله فلا اله الا الله اكبر خرج مسلم الصحيح ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله فلا اله الا الله فالله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء اشهر مره كان كمن اثر ارض الاسلام في اول الاسرائيل يقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خشيتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حليتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمشروع لك أن يفهمه الإكثار الحمد لله والثناء عليه وتسبيحه وتقديسه، وهكذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله في حديث الثاني صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ألا أدلك على كنز مكنز لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا اللسان سريع الحركة، سريع الحركة، إن تشغله بالخير شغلك الإسلام. الحاجم يحفظ هذا اللسان ويخونه أو يشغله بغير الله، هو سريع الحركة، غريبة مرونة سرد بكلمة غريبة، لكن الحاجم المؤمن يشغله بالخير، يشغله بالتسبيح تحميد تهليل تكبير استغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، قراءة القرآن، دعوة إلى الله إلى غير ذلك، يشغله بما ينفعه. نسأل الله لنا التوفيق. إلا الحاج قدره، قال به جبرائيل الحمد لله هذا الفطرة. لما أخذ القدح حملا، قال جبرائيل الحمد لله. فيما كان يحمد الله عليه وسلم. عند يغنون التوفيق للخير من غير خير، يحمد الله. وأمر رحمة الله من الله جل وعلا هذا قدح اللبن. الله من الخبائل والأعوال والحجر والقرى يسمى الوداع والدنيا هذا من الجهاد. فقد يجب على المستقيم وقد لا يجب حسب الطاقم مع العلم ايضا لا بد من علم من له علم مع التدبير فيهم الناس المتوسلين والعارفين فيهم لكن ليسوا بذلك من اخواننا في باكستان فيهم ما في احد بصيره وفيهم ما في ليس احد بصيره. فالواجب ان يكون الاسلاف مع اهل البصيره في العلم والعقيده المسلمه الصالحه. لا على حسب الطاقة تأتي ساعة تأتي شهر تأتي شهر كل يوم يوم يحل الحق الجهل هذا في الصيف من الحل ما أعرف كل الجهل لا يوم الجهل ولا يوم في ثلاثة شهر حسن حسن استطاعة من حسن اتفاقا هذا مثل قلب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في القبائل والأنصار على القرآن وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا خرج جماعة يتعزون على شهر أو يومين أو شهرين أو ثلاثين في هذه البلاد ما في فلوس على علم على بصيرة إن هذه السبيلة بين الله تعالى بصيرة أما إذا كان جهال وصل على عملية من حيث لا. الله إليك يبدأنا بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس هذا من الجهل من الذي يبعث إذا كان الكفار يبدأ بالتوحيد لما رجعنا لإخبار التوحيد وأما الأمراض يبدأ على التوحيد إذا كان الدعوة لكفرة إذا كان الدعوة للإسلام يتحقق ما فرقوا فيه من ثلاثين وغيره لكن إذا كان يد الكفار ما دخل في الإسلام وهم دخلوا التوحيد قبل كل شيء. صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى أجداد القبور في باكستان أو في الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم إلى لا هذا يخل بعض الناس يجب الدخان ما عندهم مصيرة بل أجداد القبور في باكستان وفي الهند لا يكون شيء يقول إن أخذ العلم بكير من العلم من الجلة هل يجب هو قدرة إما ولا يفلع هل قدر من شيء هل يجب أن تلقوا في النفس هذا يجب أن تلقوا في حاجة لأن هل يدعون هل المسجد ولا يدعون هل خطر هل المسجد هل المسجد قد يكون إحدى في الله هو أيوة لكن يتخذان يخذن بمصفر وعندهم بصيرة أو لهم يضحون يتعاون معهم يخذن الله يقول ذات القبور لا ليس بشيء يقول ذات القبور ليس بشيء الله يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني هذا يعني الزكاة يأخذها لأهلها من الجهة سواء سرقت أو انفقها ما عند الزكاة حتى يأخذ الزكاة. الله يبارك فيك. أحسن إليك. رجل دخل في العمرة ولد أبي أبهرة 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد ووصل عمرة بعد 3 عيد هل تعتبر عمرة في رمضان؟ لا رمضان في الحرام في رمضان ما دام قام رمضان في قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله بشكل صحيح أفضل الجهاد عنده صحح العلم رضي الله معروف من الجهد لله لا يستغل لها هذا من الجهاد العام من الجهاد العام إما من الجهاد العام لا الجهاد الخاص لا يستغل الله كل معلوم الله تعالى من الجهد من الجهد يستغل الله لأن من الجهد الثاني الذي له نفسه دائما في الجهاد في غير الجهاد لا أعرف في هذا الجاهد في الرحاج هل مستجيب؟ لا أعرف أن يعمل هذا الأجر العظيم الذي يرجع له لأن ذي قتل ما رجع قال هيا بك وبرزاق يرجع له فضل مرابطة بالنسبة لله على الحدود الله إليك يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء يسمى سلاح الحدود هل يكون هذا الرباط كل بنت هذا الشيء ليس مالك عبد الله لا يعطوها الله من يده نعم هل يكون فيه جلسة في المسجد أو ينتظر الصلاة بعد الصلاة هم على القلب لا معناه أنه هل بالغ لا يبيعها ولا هذه الحاجات لكنه هل بالغ إذا انتهى الصلاة هل بالغ الأخرى حتى يؤديها جزاك الله خير في رمضان ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر ثم بعد ذلك زاد مع رجل زوجه فهل عليه الكفارة؟ النبي عليه النار نار أحسن لأن النار صلى نبيه الرسول نبيه الإنسان هي الله هي جهل أنا قد جاء لها جهل أنا همك الله وما ذر سهل الله هذا لك علينا قضاء وعارف لها الكفارة قضاء جهل نبيه جزاك الله خير الشيخ أفضل العبال في هذه ذكر الله وأحجال الله في شعب الاستعاب أحفظ الفعد أبو القاس الصحابة في عهده هو كابر خير قول شعب مرزوح يصير في هذا المرزوح يفتل المرأة المسلمة أنه يقرأ حديث الجهاد والغزو فيسلم من هذا لا يقرأ حتى يستفيد حتى يفعل هي في شعب لا يستوقع عن الجهاد يفتل من نورة يفتل من نورة يفتل من نورة ما شاء الله فلا تقول لك ذلك يكون على شخص يقول الشهيد يقول الحاوي يقول المرحوم له أو المقور له والمرحوم والشهيد الشهيد أتقع منه إذا كان شهيد لا شهيد كان عادة كان يحب الله ليس الله عليه وسلم يسمى الشهيد لا يسمى الله عليه وسلم يسمى الشهيد يسمى الشهيد يسمى الشهيد إن كان هو رائع فيثنى عليه وعلى أن يأخذ المهنة إلا رحمه الله صفر الله أهل السنة والجماعة يرشد لأحد الجنة هو نار إلا من كان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق رحمه الله صفر الله له قفى الله عنه كده فيه من فرقه لا فتقل فلا رحمه الله فلا غفر الله له ماذا أخذها إلى السبيل؟ ماذا أخذها إلى السبيل؟ لأنه فيه أتقى له السهلاء في سبيل الله يطلع يتقع على الشهاد فهو يغسل سيدهر في حديث شرعي إما في يتعلق بجنة الله فهو يغسل ولا يقال يرحمه الله لا الدعاء ما يخلق يرحمه الله ويرحمه الله إلا طلق في الدعاء لا أعرف هل يسمى سبيل الله؟ سمى الله فهو لا يعرف سبيل الله يعني سبيل الله ولا خالد الله ولا العاشر يومين ثلاثة ولا إلا ما يسمى سبيل لكن إذا كفه معك لا يغسل ولا صلى عليه إن العاش تأخذ من الناس لا يغسل ولا صلى عليه الله يقول قال الشهيد فلان فلان فهذا يحفظ الشعر أنه يأخذ حمد الله الله لكن حفظ الشعر فهذا لا يغسل ولا يغسل ولا عليه ما كان مقتلين سمى شهيد لا يغسل ولا الله عز وجل أفضل كتب العلم لله تعلم النفس والنار العلم يدي هذا العلم هو كتب واجب العلم تعلم واجب العلم كفاية تعلم العلم الذي يعرف لله ويعرف لا إله إلا الله وهو محرم هو واجب الزيادة هي بهذا الأفضل الحديث أنك تجاهد المشركين بأموالكم وأنتم تشكيل على أفضلية هنا؟ لا كلها للعالم المسكة للمساعدة لكن تقريبا ما الله في هذه الآيات لأنها أعلى هدف يستعمل السلاح يبهج الجيش ينفق على أهل المجاهدين إلى هذه الهدف فيه صالح كثيرة ولهذا قدمه الله على نفسه وعرفه إلا في آيات التوبة من الله الساعة لنفسهم وأموالا قدم النفس المقصود أن الجهاد المال أعم وأنفع فقد احتاج إلى المال ولا يحتاج الشخص قال إليك الشيخ بالنسبة للإنسان إذا صار يخشى نفسه من شيء يقول إذا عرف رسول الله ما يجعلك من فورا من أهلك من شرورها مطلقا من شرور ولو أنها أشيع الناس ولو أنها أشيع الناس قال الله إليك كيف يكون جهاد الأعداد اللي صار؟ الذم والهجاء إذا لم ينفع الدعوة وتشجيع المقاتلين كالجئة مع القتال وكما له فئة الخير العظيم ولا المقاتلين شد المقاتلين لا يهدي المشركين يخذلهم الى هذه الحاله انواع الجهاد. بالنسبه للتوبة الدعوه لك يهدي اسلامهم ثم يهدهم من كان الدعوه يهدي اسلامهم. احسن الله اليك بالنسبه للتوبة انهم يبغى مثلا ما يحدث فتح مقابل احد ومثلا يقول مثلا قول كذا انه مثلا غير في المكتبه او كذا وموجود في البيت وهو في المكتبه مثلا هل تفتح ذلك هذا يحصل اليك؟ في ناس من يستخدمها الآن يقولوا مثلا راح مثلا يحط منها الغرفة هل يسمع مثلا المكتبة يقول ذهب إلى المكتبة أو كذا هل تأتي مكتبة لا يخصصها أو كذا يكتب بدون أن يقولوا له بدون أن يقولوا له بدون أن ذهب إلى المكتبة قالوا في دمشق.